أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال: وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. ولذلك بجعله صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة وضحت المناسبة، فإنهما يشتركان في أن من تجب عليه صلاة الجمعة تجب عليه صلاة العيد، كما أنهما يشتركان في أشياء أخرى، في أن كل واحدة من هاتين الصلاتين يشترط لها الخطبة والإذن العام من الإمام في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. قال: وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة، أي الفريضة يقصد به الجمعة، ولا يترك واحد منهما. قال: وهذا تنصيص على السنة، يعني لما قالوا هذا سنة هذا نص على أن صلاة الجمعة سنة، خلاف قولنا بأنها واجب عند الإمام أبي حنيفة. آسف، صلاة العيد. هذا تنصيص على أن صلاة العيد سنة وعندنا واجب. فقال: والأول على الوجوب، وهو رواية عن أبي حنيفة. وجه الأول موظفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا الأول عندنا ما نص عليه الإمام وتجب صلاة العيد، والأول على الوجوب هو رواية عن أبي حنيفة. طيب، وهناك من قال بالسنية، وهذا قول مروي أيضا عنه في صلاة العيد، لكن الذي يشهد على الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركه لصلاة العيد أبدا. طيب، الوجه القول الثاني بأنه ليس واجبا، بأن صلاة العيد ليست واجبة، حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لأخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والأول أصح رواية، يعني أن الأول أصح وهو القول بالوجوب. أما تسميته سنة، قال: وتسميته سنة لوجوبه بالسنة، يعني لم ينص على فرضية صلاة العيد في القرآن الكريم، وإنما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، فإنما هو واجب ثبت بالسنة. قال: بعدما ذكر هذا الحكم بين الوجوب وبين السنية، وبان أن المذهب على أن صلاة العيد واجبة، ابتدأ يتكلم عما يستحب في يوم الفطر، فقال: أن يطعم قبل الخروج إلى المصلى، يعني قبل أن يخرج إلى مصلى العيد، ونحن نقول المصلى هنا لأنهم كانوا يصلون العيد في المصلى التي تسمى مصلى العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مصلى العيد فلا يصلي في مسجده. طيب، قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل، يعني يغتسل هذا اليوم، ويستاك ويتطيب، يعني يستعمل السواك ويتطيب، أي يمس الطيب، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، وكان يغتسل في العيدين، ولأنه يوم اجتماع فيسن فيه الغسل والتطيب كما في الجمعة، ويلبس أحسن ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد، يعني جبة فنك يعني هناك حيوان اسمه الفنك أقرب إلى الثعلب، لونه أحمر فيه احمرار، فكأن جبته صلى الله عليه وسلم كانت بهذا اللون، بهذا الإيش اللون، فسميت حمراء. فقال كان له جبة فنك أو صوف يلبسها في الأعياد، فما جاء من أنه كان يلبس برضة حمراء، الإحمرار هنا ليس هو الإحمرار هذا المعروف، ولكن هو ما يكون أقرب إلى لون هذا حيوان الفنك فراء الثعلب وغيره. طيب، قال ويؤدي صدقة الفطر يعني قبل الخروج إلى المصلى إغناء للفقير ليتفرغ قلبه للصلاة. فيبقى الاستحباب في أمور، ألا وهي أن يطعم يأكل قبل أن يخرج، يغتسل، يستاك، يتطيب، يؤدي ويلبس أحسن الثياب، يؤدي صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ثم يتوجه إلى المصلى. طب هناك مسألة، هل يكبر في طريقه إلى المصلى؟ أبو حنيفة قال لا يكبر عند، قال ولا يكبر عند أبي حنيفة رحمه الله في طريقه إلى المصلى، عند الصاحبين يكبر اعتبارا بالأضحى، لأن عيد الأضحى إذا خرج الإنسان إلى المصلى كبر وجهر بالتكبير، هذا عند الصاحبين، فاعتبروا صلاة عيد الفطر بصلاة عيد الأضحى، أو اعتبروا يوم الفطر بيوم الأضحى، يعني قاسوه، اعتبروا يعني قاسوه. لكن أبا حنيفة له أصل آخر بنى عليه، قال الأصل في الذكر والسناء الإخفاء، وله أن الأصل في السناء الإخفاء، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما جاء فيه نص. قال والشرع ورد به في الأضحى، نعم الشرع ورد بالجهر بالتكبير في الطريق إلى المصلى في صلاة العيد الأضحى. قال لأنه يوم تكبير، ولا كذلك يوم الفطر، ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة، يعني أيضا تعلمها سواء كان في المصلى أو في المسجد لا يتنفل قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة. ثم قيل الكراهة في المصلى خاصة، قيل فيه وفي غيره عامة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، يعني هناك قيل قول أيضا في المذهب وإن عبر عنه بقيل بأنه يكبر بأنه يتنفل، لكن الموروث أنه لا يتنفل لا في المصلى ولا في غيره. قال وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال، وإذا زالت الشمس خرج وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال إذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس، لأنه قبل ارتفاع الشمس لا صلاة، مش كده؟ بعد صلاة الصبح لا يصلى حتى ترتفع الشمس، حتى تشرق ثم ترتفع، يعني حتى يدخل وقت الضحى. طيب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين مرتفع على الجبال أو على البيوت. قال ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد، يعني نحن وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر. الآية دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهد عنده بأن اليوم يوم عيد كانت قد زالت الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها من الغد، فلو كان وقتها ممتدا لا صل جمع الناس جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الايه على الصلاه. قال ويصلي الامام بالناس ركعتين يكبر في الاولى للافتتاح، يعني صلاه العيد ركعتان، التكبير في الاولى للافتتاح، لافتتاح الصلاه تكبيره الاحرام، وثلاثا بعدها، ثم يقرا الفاتحه وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها. المعروف عندنا أن التكبيرات الزوائد ثلاث تكبيرات، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. الركعة الأولى نبدأ فيها بالتكبير، نكبر تكبيرة الافتتاح اللي هي التحريمة، ثم نكبر ثلاث تكبيرات زوائد، ثم نشرع في قراءة الفاتحة والسورة. فإذا انتهى من ذلك فإنه يكبر للركوع ويركع. في الركعة الثانية يبتدئ بالقراءة ثم بعد القراءة يكبر التكبيرات الزوائد ثلاث مع رفع الأيدي في التكبيرات الزوائد، وفي التكبير ثم يكبر للركوع. هذا هو مذهبنا، وفيه خلاف بيننا وبين غيرنا. طيب، قال ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها. قال وهذا قول ابن مسعود وهو قولنا، وقال ابن عباس عن هذه التكبيرات التي ورثناها عن ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه. وقال ابن عباس رحمهما رضي الله عنه يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، يعني يكبر خمس تكبيرات زوائد، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ، يعني القراءة الابتداء عندهم بالإيه بالتكبير في الأولى والثانية. طيب، وهو التكبير خمس، وفي رواية يكبر أربعا، وظهر عمل العامة اليوم يعني في أيام المصنف بقول ابن عباس رضي الله عنهما لأمر بنيه الخلفاء لأمر بينه الخلفاء أو بنيه الخلفاء، يعني الخلفاء الدولة العباسية، خلفاء الدولة الايه العباسية، فإنهم حملوا الناس على تكبير ابن عباس لأنه ايه جدهم، لأنه جدهم. طيب، فأرى الله أعلم أن جعلها بنيح، اجعله بنيح، اجعل العبارة بنيح وليس بينه. فأما المذهب الأول فالقول لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ بالأقل أولى، يعني نحن لم نطعن فيما فعله غيرنا، هذا ورد وذاك إيه ورد، ولكن اخترنا تكبير ابن مسعود مع رفع الأيدي وهو الثلاث. قال لأن التكبير مع رفع الأيدي فإنه خلاف المعهود، ليس هناك تكبيرات زوائد يرفع فيها الأيدي، فأخذنا بالأقل في هذه الحالة احتياطا. قال ثم التكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر بها، يعني يكبر رافعا صوت، فكان الأصل فيها الجمع. وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الإحرام، يعني الأصل في التكبير الجمع لا يفرق بينهما بين التكبيرات، فكان في الركعة الأولى الأولى الجمع بينها وبين تكبيرة الإحرام. وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق، لا تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع، فوجب الضم إليها، لأن التكبيرة للركعة الثانية عند القيام إنما ليست للافتتاح ولكن للانتقال. طيب، فهنا فوجب ضم التكبيرات الزوائد إلى تكبيرة الركوع. نعم، يعني لأن الركعة الثانية التكبيرة التي بينها بعد السجود هذه إنما تكبيرة انتقال وليست من أذكار الركعة الثانية، ولكن التي من أذكارها للانتقال فيها إنما هي تكبيرة الركوع، فوجب إلحاقها، إلحاق الزوائد بها. أما الركعة الأولى فإن تكبيرة الافتتاح منها. آسف يا إخوان. قال: والشافعي أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه حمل المروي كله على الزوائد، فصارت التكبيرات عنده 15 أو 16. قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيدين، يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع، يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن. طيب، هذا ليشهد لنا في 7 مواطن، وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد، لأن الأصل عندنا لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام، فلما خالفنا هنا لورودها في حديث إبراهيم: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن. وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد، عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يرفع، والحج عليه ما روينا، يعني ما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين. نعم، هذا ما يخالف فيه العيد الجمعة، فإن الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة، وأما في العيد الخطبة بعد الصلاة. بذلك ورد النقل المستفيض، يعني الاستفاض النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يعلم الناس فيهما صدقة الفطر وأحكامها، يعني في صلاة العيد، عيد الفطر، الناس بحاجة أن يتعلموا صدقة الفطر وأحكام هذه الصدقة، لأنها شرعت لأجله، ومن فاته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها، لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم للمنفرد. نعم، يعني صلاة العيد كصلاة الجمعة لها شرائط لا تتحقق من المنفرد، فلا بد من الاجتماع الجماعة، ولا بد من الخطبة وكذا، إذن فهي لم تعرف قربة إلا بهذه الشرائط، وهذه الشرائط تنتفي في حق من فاتته صلاة العيد. هذا خلافا أيضا للسادة الشافعي. قال: لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. قال: فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد. يعني هذا إذا أنه دخل الهلال وغم عليهم ثم علموا في اليوم الثاني، هذا تقدم معنا الآن، الأعرابي الذي شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم عند بيان وقت صلاة العيد أمرهم أن يصلوا من غد. طيب، قال: فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد. بمعنى يعني لو أنهم شهدوا عنده قبل الزوال يصلون، يجمع الناس لصلاة العيد. قال: وقد ورد فيه الحديث، يعني الذي مر معنا، فإن حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده، لأن الأصل فيها أنها لا تقضى كالجمعة، إلا أن تركناه بالحديث وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر. نعم، لا نتوسع في ذلك، لا نتوسع، نقول إذا جاءهم العذر أيضا في اليوم الثاني يصلون الثالث جاء وهكذا، فإن الأصل أنها لا تقضى، ولكن تركنا هذا الأصل لإيه؟ للحديث، والحديث ورد مقتصرا على أن تصلوا من الإيه؟ من الغد. طيب، ويستحب في يوم الأضحى بعدما انتهى من صلاة العيد الفطري أخذ في بيان أحكام صلاة الأضحى. ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب مشترك لما ذكرناه. قال ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة، هذا ما هذا يختلف عن يوم الفطر، يوم الفطر يأكل شيئا قبل الخروج إلى المصلى، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر، هذا أيضا مما تخالف فيه يوم الأضحى يوم الفطر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الطريق ويصلي ركعتين كالفطر، يعني صلاة عيد الأضحى كصلاة عيد الفطر. كذلك نقل ويخطب بعدها خطبتين كذلك، لأنه كذلك فعل، كل ذلك مشترك، ويعلم الناس فيها الأضحية وتكبير التشريق لأنه مشروع الوقت، يعني الحكم الذي شرع للوقت. قال والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه، يعني لتعليم أحكام يوم الأضحى من الأضحية والتوزيع وغيره وتكبير التشريق، فإن كان عذر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد، أيضا يخالف فيه صلاة الإيه. قال ولا يصليها بعد ذلك، لأن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية، أي الأضحية لها ثلاثة أيام، يوم الأضحى ويومان إيه بعده، يعني مدتها ثلاثة أيام، فهنا الصلاة مؤقتة بوقت الإيه الأضحية، فإن لم يصلوها في اليوم الأول صلوها في الإيه الثاني، إن لم يصلوها في الثاني فإن لم يصلوا في الثالث في يعني ثاني أيام التشريق ثالث يوم الأضحى فإنه لا يصلونها. نعم، لأن هذا اليوم ليس بيوم للأضحية، لكنه مسيء في التأخير من غير عذر. قال لمخالفة المنقول، أي الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء، وهو أن ما هو التعريف سيبينه، هو أن الناس يقفون يوم عرفة كما يقف أهل عرفات. قال وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبيها بالواقفين بعرفة، لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك، يعني الوقوف بعرفات عرف عبادة مؤقتة أو مخصوصة بموضع مخصوص، وهذا الموضع لا يتوفر إلا في عرفات، فإذا إن فعلوا ذلك فإنهم يكونون قد أتوا بعبادة في غير مكانها المخصوص بها، مثلها مثل بقية المناسك، مثلها مثل بقية المناسك، مثل السعي بين الصفا والمروة، مثل الطواف وغيره. فصل في تكبيرات التشريق، وبدأ بتكبير التشريق ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة. سأتكلم هنا عن بداية التكبير ونهاية التكبير، وفيه خلاف بين الإمام وصاحبيه. قال ويبدأ بتكبير أو ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر، يعني يستمر التكبير من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، فيكبر من بعد صلاة الفجر، كبر بعد الظهر، يكبر بعد العصر، يكبر بعد المغرب، يكبر بعد العشاء، يكبر بعد الصبح، يكبر بعد الظهر، ويختم عند العصر. يبقى كم وقت؟ ثمانية أوقات. طيب، هذا عند أبي حنيفة. وقال يختم عقيب صلاة العصر من أيام التشريق، يعني ليس مقتصرا على يوم عرفة ويوم العيد إلى يوم إلى وقت إلى آخر وقت إلى وقت العصر أو إلى آخر صلاة العصر. فما الذي أدى إلى هذا الخلاف؟ هذا الخلاف أثر عن اختلاف بين الصحابة. قال والمسألة مختلفة بين الصحابة، فأخذ بقول علي رضي الله عنه الصاحب أخذا بالأكثر، إذ هو الاحتياط في العبادات، يعني العبادات لما تؤدي الأكثر إذا ورد به نص دخل فيه الأقل، فالاحتياط أن تأتي بالأكثر هنا. طيب، أما إذا أتيت بالأقل فلا تكون محتاطا، فقد يكون الأكثر هو المطلوب. قال إذ هو الاحتياط في العبادات. وأخذ يعني الإمام بقول ابن مسعود رضي الله عنه أخذا بالأقل، لأن الجهر بالتكبير بدعة، فيبقى أبو حنيفة احتاط في هذه المسألة حتى لا يكون آتيا ببدعة، فالاقتصار على الأقل هو الذي ينفي البدعة. طيب، قال والتكبير أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو المأثور عن الخليل، يعني عن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلوات والسلام، وهو عقيب الصلوات المفروضات، يعني يؤتى به عقيب الصلاة المفروضة على المقيمين في الأمصار في الجماعات. هذا يعني مقيم غير مسافر في مصر، لأن القرى ليس عليها أضحى ولا تشريق ولا جمعة، على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة، يعني جماعة أهل الأعذار عند أبي حنيفة لا يكبرون، وليس على جماعات النساء إلا إذا لم يكن معهن رجل، ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. وقال هو على كل من صلى المكتوبة، لأنه تبع للمكتوبة وله ما رأينا من قبل. والتشريق هو التكبير، يعني كلمة التشريق معناها هي التكبير، رفع الصوت بالتكبير. قال وله ما روينا من قبل، والتشريق هو التكبير، كذا نقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي المعروف. قال ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة والشرع ورد به، يعني الجهر بالتكبير كله أبو حنيفة هنا يحتاط حتى لا يقع في البدعة عند استجماع هذه الشرائط، وهي الجماعة المستحبة، جماعة المقيمين فلا تكون على مسافر ولا على منفرد ولا غيره. طيب، قال إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية، يعني هنا إذا صلت النساء العيدة أيضا تكبر، ولكن تكبر سرا ولا ترفع الصوت. المسافرون إذا صلوا العيد يكبرون تبعا للآه للمقيمين. قال إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال. طيب ماشي. قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت. يعقوب يعني أبو يوسف، وكان أبو يوسف من أدبه حتى مع شيخه بعد وفاته كان يقول لمحمد إذا ذكرتني مع أبي حنيفة فقل يعقوب، قل قال أبو حنيفة وقل قال يعقوب، لا تكنيني، التكنية فيها تعظيم، لا تقل أبا يوسف. هذا من أدب التلميذ مع شيخه حتى وإن لم يكن موجودا. قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة رحمه الله، دل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي، وهذا لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة، فلم يكن الإمام فيه حتما وإنما هو مستحب، لأن التكبير بعد الآه بعد التسليم، فالتكبير لم يكن في تحريمة الصلاة حتى نقول لا يخالف المأموم الآه الإمام، ولكنه بعد الصلاة وهو حكمه مستحب. والبعض استخرج منها شيئا أيضا آخر، قال إن هذا يدل على إيه؟ على حياء أبي يوسف من أبي حنيفة رحمه الله، يعني لما علم أن شيخه وراءه استحيا، واستحياؤه أنساه تكبيرا إيه؟ تكبير التشريق. هكذا انتهى من صلاة الجمعة، صلاة العيدين، وسيدخل في صلاة الكسوف. هذه صلاة الكسوف وصلاة الخسوف من الصلوات التي تختص بوقائع معينة أو بأحداث معينة. عندما تكسف الشمس هذا حدث. طيب عندما أيضا عند الخسوف أيضا هذا حدث. والبعض يصليها صلوات خاصة أي مخصوصة بأوقات أو بحالات معينة. هل نستطيع أن نقوم نصلي صلاة الكسوف الآن؟ لا، ليس لها سبب. نعم. قال إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد. صلى الإمام بالناس ركعتين، يعني اشترط الإمام ركعتين ليس أكثر كهيئة النافلة، ففي كل ركعة ركوع واحد وليس في كل ركعة ركوعا كما قال غيرنا. وقال الشافعي رحمه الله ركعتان ركوعان له، يعني للشافعي. ما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سيأتي الحديث الذي عن عائشة أنها قالت قام الناس فأطال الركوع ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع. طيب ولنا رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعا واحدا، أو عبد الله ابن عمرو. طيب ما الذي استنبط فاستدل به الحنفية؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أطال الركوع أقام أناس من قام ناس من خلف من الصفوف في الخلف رؤوسهم، قاموا من ركوعهم ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من ركوعه، فلما وجدوه لا يزال في ركوعه عادوا إلى ركوعهم، فظن البعض من ورائهم أنه ركع ركوعين. طيب، هذا احتمال. طيب، قال ولنا رواية ابن عمرو أو ابن عمر، والحال أكشف على الرجال لقربهم. يعني ما الذي جعلنا أخذ؟ قال لأن ما كان يصلي معه في المسجد، بخلاف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن كاشفة حال الرجال، فكان الترجيح لروايته، ويطول القراءة فيها ويخفي عند أبي حنيفة. يعني أيضا عند أبي حنيفة يخفي القراءة، وقال يجهر، وعن محمد مثل قول أبي حنيفة رواية. أما التطويل في القراءة فبيان الأفضل، ويخفف إن شاء، لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء، فإذا خفف أحدهما طول الآخر. وأما الإخفاء والجهر فلهما رواية عائشة أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيها، ولا أبي حنيفة رواية عباس ابن عباس وسمر بن جندب. والترجيح قد مر من قبل، كيف وأنها صلاة النهار وهي عجماء ويدعو بعدها. يعني الرواية التي نقصد أن الإمام قد أخذ بها، قال فقام قدر قراءة البقرة. طب لو كانوا أو حذرنا قراءته فوجدناها قدر قراءة البقرة، طب لو كان قد جهر بها بالقراءة لعلم ما قرأ، ولم يكن هناك دعاء إلى أن يحذروا بينهم كم القدر الذي قامه في قراءته صلى الله عليه وسلم. والترجيح قد مر من قبل، كيف وإنها صلاة النهار وهي عجماء ويدعو بعدها حتى تتجلى الشمس. يعني الوقت ما بين الكسوف وال تجلي الشمس يقطع بالصلاة والدعاء، بالصلاة والدعاء، فإن أطال القراءة خفف الدعاء لا شك، وإن قصر القراءة طول الدعاء. ويدعو بعدها حتى تنجلي الشمس، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء. والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة، يعني يؤخر الدعاء عن الصلاة. طيب، ويصلي بهم الإمام، أي ويصلي الإمام بهم الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، فإن لم يحضر صلى الناس فرادى تحرزا عن الفتنة. يعني دائما نحن نقول إن الصلاة التي يكون فيها اجتماع الناس ينبغي أن يكون الإمام، فإن لم يكن فالإمام الذي يصلي بالناس الجمعة، لأن الناس لا يختلفون عليه. أما إذا كان غيره، إذا لم يحضر قال صلى الناس فرادى، لماذا؟ لأنه إذا أرادوا أن يصلوها جماعة قد يختلف الناس، قدموا فلانا، وقوم يقولون قدموا فلانا، قوم يقولون هذا أفضل، وهؤلاء يقولون هذا أصلح، فقد يقع المنازعة والشر بينهم. فقال أبو حنيفة إنه إذا لم يكن هناك إمام الجمعة فإنه يصلي الناس فرادى تحرزا عن الفتنة. طيب، قال وليس في خسوف القمر جماعة لتعذر الاجتماع في الليل أو لخوف الفتنة كذلك، وإنما يصلي كل واحد بنفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة. وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، يعني لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وصلاة الخسوف قلنا من الأصل ليس فيها الجماعة. طيب، باب الاستسقاء. هنا يعني لما قال ليس في الكسوف خطبة، أي خطبة واجبة، والله أعلم، لأنه ما لأنه لا شك أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة، فتحمل أنه خطبها للاستحباب، ويقال إننا نفينا وجوب الخطبة أو أن الخطبة من صلاة الكسوف. هنا تحت في التعليق جايب اللكنوي قال قلت الصواب استحباب الخطبة في الكسوف، وذهب إليه بعض أصحابنا كما ورد في رد المحتار تحت قول الدر المختار ولا خطبة، ونقله عن التحفة والمحيط، لكن في النظم عن منظومة النسفي يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في الخلاصة وقاضي خان. يبقى الله أعلم إنه حتى إذا كانوا قد نفوا الوجوب فلم ينفوا الاستحباب، فيكون هناك خطبة في الكسوف أيضا. فيبقى هنا اللي وقع الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة، فإن لا خطبة هذا ما قاله صاحب التحفة السمرقندي تحفة الفقهاء والمحيط، لكن في النظم يخطب بالاتفاق ونحوه في الخلاصة شرح القدوري وقاضي خان في فتاواه. باب الاستسقاء. قال أبو حنيفة رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانا جازا، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. طيب، لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم تروى عنه الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد استسقى لقومه ولم تروى عنه صلاة بعد ذلك. وقال يصلي الإمام ركعتين، أيضا هذا خلاف بين الإمام والصاحبين، بل بين الإمام والصاحبين وبقية الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد، رواه ابن عباس، قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة، وقد ذكر في الأصل قول محمد وحده، يعني إن كان قد فعله مرة وتركه أخرى فلا تكون أيضا الخطبة من صلاة الاستسقاء، إذ لو كانت منها ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها. آسف، أنا قلت الخطبة أم قلت الصلاة؟ لو كانت الصلاة داء مطلوبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل استسقاء، ولكن كونه يصليها مرة ولم يفعلها أخرى فهذا يدل على أنها ليست صلاة مخصوصة للاستسقاء. وقد ذكر في الأصل قول محمد وحده ويجهر فيهما بالقراءة اعتبارا بصلاة العيد ثم يخطب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم هي كخطبة العيد عند محمد، وعند أبي يوسف رحمه الله خطبة واحدة، ولا خطبة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده، يعني هو الدعاء دون خطبة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه، يعني جعل ما على أمامه خلفه، وهذا يعني فيه من باب التفاؤل أن يغير الله الحال من حال انقطاع الغيث إلى حال إتيان الغيث. لما رأينا. قال: هذا قول محمد، أما عند أبي حنيفة فلا يقلب رداءه لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية، وما رواه كان تفاؤلا ليقلب حالهم من الجدب إلى الرخاء والخصب. قال: ولا يقلب القوم أرضيتهم، لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك، ولا يحضر أهل الزمة الاستسقاء، لأنه لاستنزال الرحمة، وإنما تنزل عليهم اللعنة، لأن الاستسقاء استغاثة واسترحام، ودعاء الكافرين في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فلا يدعو فلا يخرجون مع المسلمين.